إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، اشكروا الله عز وجل على نعمه وآلائه. قال سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن أعظم النعم وأجلها أن أنزل علينا هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، تكلم به سبحانه وتعالى بحرف وصوت، وسمعه جبريل، منه بدا وإليه يعود. هذا القرآن هو الهداية، وهو النور، وهو الخير والبركة، وهو حبل الله الذي بيننا وبينه. قال عز وجل في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ونبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يوم أن اجتمع بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام في تلك المواضع المباركة، قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فأدعو نفسي والسامعين إلى أن نعتصم بكتاب الله، وإلى أن نتمسك به تلاوة وتدبرا وتعلما وعملا. وقد قال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإياي وإياكم أن نكون ممن يهجر كتاب الله. وقد قال عز وجل: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجروا تلاوته، وهجروا تعلمه، وهجروا تدبره، وهجروا التحاكم إليه والاستشفاء به. أيها المسلمون، أقفوا معكم في أعظم سورة من كتاب الله، ألا وهي سورة الفاتحة، ألا وهي سورة الفاتحة، فهي سورة عظيمة. ولعظمها فإننا نكررها أكثر من 17 مرة في كل يوم وليلة. ولعظمها كانت ركناً من أركان الصلاة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ألا أخبرك بأعظم سورة في القرآن، بأعظم سورة في القرآن. ثم لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج من المسجد فقال له: يا رسول الله، ألم تقل لي ألا أخبرك بأعظم سورة في القرآن؟ قال: بلى. قال: هي الحمد لله رب العالمين، وهي 70 والقرآن العظيم. هذه السورة هي أفضل سورة في القرآن، لأنها تسمى بأم القرآن، فهي المجملة والقرآن مفصل، فجاءت أحكام الله عز وجل وما في القرآن كله اشتملت عليه هذه الصورة العظيمة من تقرير التوحيد والوعد والوعيد ووجوب الاتباع والجزاء والأحكام وغيرها من المعاني العظيمة. وقد جاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير فنزل بجانبه رجل فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبرك بأفضل سورة في القرآن؟ قال: بلى. قال: الحمد لله رب العالمين. صححه العلامة الألباني. وجاء أيضا من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي ما أنزلت لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان قاعدا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا محمد، قد فتح باب من السماء ولم يفتح إلا هذا اليوم، ونزل منه ملك ولم ينزل هذا الملك إلا هذا اليوم. ثم سلم فقال: ابشر بنورين، ابشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة. إنها سورة عظيمة، سورة جليلة، ينبغي على المسلم أن يتعلم قراءتها وأن يتقن ألفاظها وأن يتعلم معانيها ودلالاتها، فإياك أن تكون غافلا عن معانيها، وأن يكون قصدك من قراءتها أن تنتهي منها. ولماذا لم تتأثر قلوبنا بالقرآن؟ لأننا أصبحنا لا نتدبر معانيه. فهذه السورة لها أسماء كثيرة، فهي سورة الحمد لأنها بدأت به، ويقال لها فاتحة الكتاب لأن الكتاب ألا وهو كتاب الله قد افتتح بها، وهي أم القرآن، وهي أم القرآن لاشتمالها على ما اشتمل عليه القرآن، وهي كذلك الرقية أو الراقية لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد: وما أدراك بأنها رقية. وقد قال ابن القيم في الزاد: فما رأيت أنفع بعد الله عز وجل من الرقية بفاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني لأنها تثنى وتكرر في كل ركعة وفي كل صلاة. وقد جاء عن ابن عباس أنه سماها بالأساس لأنها أساس الدين، فبها ينمو الإخلاص وتصحح العقيدة لاشتمالها على التوحيد وأقسامه. فهذه السورة العظيمة اشتملت على أقسام التوحيد، ألا وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. فقولنا الحمد لله رب العالمين فيه دليل على توحيد ربوبيته بأنه الخالق المدبر المالك المتصرف الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، دليل على توحيد أسمائه وصفاته وإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العلى له سبحانه وتعالى. وقولنا إياك نعبد فيه إثبات لتوحيد الألوهية، وهو إفراد العبد في أفعاله الظاهرة والباطنة لله عز وجل. بل قال بعض أهل العلم إن هذه السورة تسمى بالصلاة، تسمى بالصلاة، كما جاء في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الحمد لله رب العالمين. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي والثناء هو تكرار الحمد. وإذا قال ملك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، وإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله عز وجل هذا ما بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فأنت تسأل الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم وأن يجنبك سبل المخالفين وسبل الضالين وسبل الذين غضب الله عليهم. ولهذا يقول أهل العلم ينبغي للعامة أن يعلموا أن هذه الصورة فيها دعاء وسؤال وطلب من العبد لربه سبحانه وتعالى. ويقول ابن كثير رحمة الله عليه وسميت هذه الصورة بالصلاة كما في الحديث القدسي لأن الصلاة لا تصح إلا بها، كما جاء في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وهديه إلى يوم الدين. أيها المسلمون، نقف وقفة مختصرة عند معاني هذه الآيات العظيمة. ففي أولها الحمد لله رب العالمين، فالله عز وجل قد أثنى على نفسه، وفي ضمن هذا الثناء أمر للعباد أن يحمدوه سبحانه وتعالى، والله عز وجل له الحمد المطلق لكمال ذاته ولكمال أسمائه وصفاته وأفعاله ولكمال شرعه وقدره جل وعلا. فأنت تحمد ربك سبحانه، والحمد هو الثناء على المحمود مع المحبة والتعظيم، وهذا الحمد مستحق لله، فأنت تقول الحمد لله، واللام هاهنا للاستحقاق. الحمد لله رب العالمين، فالله هو رب العالمين، والعالمون هم سوى الله عز وجل، فكل من سوى الله سبحانه وتعالى فهو عالم، كل من سوى الله من الجن والإنس والملائكة والدواب وغيرها فهو عالم، فالله عز وجل هو ربها وخالقها ومدبرها سبحانه وتعالى. يقول ابن سعد رحمة الله عليه وتربيته تنقسم إلى قسمين، تربية عامة، وهذه شاملة للمخلوقات كلها برزقها وإحيائها وإيصال مصالحها، وتربية خاصة وهي تربية لعباده المؤمنين بتزكية قلوبهم وتنمية أخلاقهم وزيادة إيمانهم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، إذا قرأتها قال رب العالمين أثنى علي عبدي. والرحمن والرحيم اسمان لله عز وجل من أسمائه الحسنى المتضمنان لصفة الرحمة، فالرحمن متضمن لصفة الرحمة القائمة به، فهو سبحانه رحمته وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال أهل العلم ورحمته تنقسم إلى قسمين، رحمة عامة تشمل الكافر والمسلم بإيصال مصالحهم ورزقهم وغيرها، ورحمة خاصة وهي بأهل الإيمان وكان بالمؤمنين رحيما. رحمن متضمن لصفة الرحمة القائمة به سبحانه، والرحيم متضمن لصفة الرحمة الموصلة إلى عباده، فالأولى صفة والثانية فعل. فتدبر رحمة الله عز وجل، تدبر رحمة الله، فالله عز وجل رحيم. نبينا صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في السبي وكانت من السبايا تبحث عن رضيعها وولدها، فأخذته وضمته إلى صدرها فقال أتظنون أنها طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لله أرحم بعبده من هذه بولدها، لله أرحم بعبده من هذه بولدها. ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، هذه الآية فيها إثبات لصفة الملك لله عز وجل، ويوم الدين هو يوم الجزاء. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فهذه الآيات الثلاث هي ثناء على الله عز وجل ووصفه بصفات الكمال والجمال والجلال. وهذه الأسماء ألا وهي الرب والإله وكذلك الملك جاءت في خاتمة القرآن، فبدأ بها القرآن في سورة الفاتحة وختم بها القرآن في سورة الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هذه الثلاث التي جاءت في أول سورة الفاتحة جاءت في خاتمة القرآن في سورة الناس. واعلموا أن العبادة بقولنا إياك نعبد قائمة على ثلاثة أمور: على محبة وعلى رجاء وخوف، على محبة ورجاء وخوف. فمن عبد الله بالمحبة فقط فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجي، ومن عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي. فالعبادة التامة وهي كمال الخضوع والحب والذل لله تجتمع فيها ثلاثة أمور: حب ورجاء وخوف. وهذه الثلاثة اجتمعت في هذه الآيات الثلاث الحمد لله رب العالمين، فيها إشارة إلى الحب، الرحمن الرحيم فيها دلالة على الرجاء، ملك يوم الدين ويوم الجزاء فيها دلالة على الخوف. فبالحب والرجاء والخوف تقول إياك نعبد، ثم تقول إياك نعبد، وأنت تخص ربك عز وجل بالعبادة لأنه خلقك ورزقك وصورك وهداك، فإنك لا تعبد غيره. وتقديم المعمول في قولك إياك نعبد يفيد الحصر والاختصاص، أي نعبدك ولا نعبد غيرك. فإياك أن تعبد غير الله، وإياك أن تعبد ميتاً أو تعبد بشراً أو تعبد أحداً من دون الله. قال تعالى في كتابه الكريم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالله خلقك لعبادته، هربوا من الرق الذي خلق له وبلوا برق النفس والشيطان. فكن عبداً لله يعزك الله ويشرفك الله ويعليك الله عز وجل، ثم تقول إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين. والاستعانة هي نوع من أنواع العبادة، وذكرت هاهنا لأن العبادة لا تتحقق إلا إذا أعانك الله ووفقك الله وهداك الله. فالله عز وجل من أعانه فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. فأنت تطلب من الله أن يعينك. قال ابن القيم: سمعت شيخي يقول إياك نعبد، إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء والعجب. ثم تأتي بعد ذلك بالدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. تدعو وتسأل ربك أعظم مطلوب تكرره مرات وكرات في كل يوم وليلة. وهذا الدعاء متى جاء؟ جاء بعد ثناء على الله، بعد ثناء على الله عز وجل. ثم يأتي دعاؤك بقولك اهدنا الصراط المستقيم. وقد قال شيخ الإسلام: وتأملت إلى أنفع الدعاء فرأيته هو عون الله على مرضاته، وقد رأيته في سورة الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت تدعو الله عز وجل أن يعينك، ومن هذه الإعانة أن يهديك الصراط المستقيم، أن يهديك الصراط المستقيم. والصراط هو القرآن، وهو الإسلام، وهو السنة. وهذه المعاني كما يقول ابن كثير هي معاني مترادفة فكلها حق، فعليك أن تدعو الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم الذي نصبه الله لعباده وأمرهم باتباعه، وخط النبي عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما، قال هذا صراط الله. لأن هناك سبل وهناك بدع وهناك أهواء وهناك كفر وإلحاد، فأنت تدعو الله أن يجنبك إياها. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: هذا صراط الله. وما هو الصراط؟ هو الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. سأل رجل أبا العالية قال: ما الصراط؟ قال: ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الحسن البصري فأخبره بما أجاب به معاوية، قال: صدق ونصح، قال: صدق ونصح. فأنت كن على هذا الصراط علما وعملا. وأهل الصراط المستقيم هم الذين أنعم الله عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ ذكرهم الله في سورة النساء، قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأنت تدعو الله أن يجعلك ممن أنعم الله عليهم، ممن جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح الذي فيه موافقة للنبي عليه الصلاة والسلام. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فإياك أيها المسلم أن تسلك هذه الطرق الزائفة وهذه الطرق المبتدعة وهذه الأهواء التي ليس عليها برهان ولا دليل من كتاب ولا سنة. ثم تقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجاء تفسير ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه قال: غير المغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى. والمغضوب عليهم هم اليهود لأنهم عرفوا الحق وعلموه ولم يعملوا به، والضالون هم النصارى الذين عملوا بلا علم ولا برهان، عملوا بلا علم ولا برهان. أما الذين أنعم الله عليهم فاجتمع فيهم العلم والعمل. اليهود أخذوا العلم وعرفوه كما يعرفون أبناءهم إلا أنهم لم يعملوا، والنصارى تركوا العلم والبرهان وأخذوا العمل وقاموا بتلك الرهبانية وابتدعوا تلك البدع من غير حجة ولا برهان. فأنت تدعو الله عز وجل أن يثبتك على الصراط المستقيم وأن يجنبك الردى، ثم تقول آمين، وهذه ليست من الفاتحة، فمعناها اللهم استجب، اللهم استجب. فأنت تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يهديك وأن يوفقك، وأن تسأله أعظم مطلوب يطلبه عبده منه سبحانه وتعالى. واليوم الناس صاروا لا يعرفون من الفاتحة إلا أنهم ربما يفتتحون بها في محافلهم واجتماعاتهم، ولو سألتهم عن معانيها ودلالاتها ما فقهوا شيئا، وربما ختموا بها في دعائهم وبسر الفاتحة. من أين لك الدليل ومن أين لك البرهان أن تختم بها الدعاء أو في خاتمة عقد الزواج؟ ومن الخطأ أن يقال عندنا فاتحة، الصواب أن يقال عندنا عقد. فالختم بها كما يقول العلامة العثيمين في هذه المناسبات لا أصل له ولا دليل عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إلى ما يحب وأرضى. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم أمنا في دورنا وأوطاننا، اللهم أمنا في دورنا وأوطاننا، اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم فقهنا في دينك يا رب العالمين، اللهم اشرح صدورنا للعلم النافع والعمل الصالح، اللهم اهدنا واهدي بنا، اللهم اهدنا واهدي بنا، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا شرا فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، ووحد كلمة الليبيين على الحق يا رب العالمين، اللهم اهدنا إلى الحق يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.